تمام. طب الحاجات اللي سجلت دي بنعملها لكل ازاي بعد كده؟ بندخل ام بي 3 بنوصله بالكمبيوتر. هنلاقي فولدر اسمه فويس، هتلاقي جواه حضرتك التسجيلات نفسها موجوده مترصصه جنب بعضها. طب انا اعرف الحصه دي من الحصه دي، او يعني اعرف يعني اعرف دلوقتي كلمتين اللي احنا قلناهم من الحصه ازاي؟ ما الملف بينزل بيبقى حسب الوقت بتاعه بياخد مساحه، يعني مثلا حضرتك الحصه ساعتين هتاخد مثلا 20 ميجا، الحصه الساعه هتاخد 10 ميجا، الحصه دي او الكلام اللي هو دي بياخد وقت اقل. بالكيلو بايت. وهو بيترصد حسب الوقت، يعني مثلا احنا دلوقتي سجلنا اربع ملفات، اللي حضرتك الملف الاولاني وبعد كده الثاني والثالث والرابع حسب الوقت بتاعهم. مترصدين ورا بعض، اخر ملف اتسجل هو اخر ملف. طيب حلو، انا وفي البريك طبعا اوقف بريك الصلاه وكده، واوقف منين بقى؟ حضرتك بتضغط على الزرار ده برضو.